بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد كان آخر ما وصلنا إليه المسألة الأخيرة في باب الموصى له عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع. هذه المسألة صورتها وصى بماله يعني كله لابنيه وأجنبي. مثال ذلك قال: أوصيت بمالي يعني كله لزيد وابني محمد وخالد. تقدم معنا أن الوصية بما زاد على الثلث لا تصح إذا ردها الورثة. هذان الابنان ردا وقالا: لا نقبل ما زاد على الثلث ولا نجيزه. في هذه الحالة ترجع الوصية لهما مع الأجنبي إلى إيش؟ إلى الثلث. ترجع الوصية إلى الثلث، فترجع من المال كله إلى الثلث، فيصير الثلث بين ثلاثة أثلاثا، وبالتالي يكون نصيب الأجنبي تسع اللي هو ثلث الثلث. أليسوا هم ثلاثة؟ وإن ردينا الوصية إلى الثلث، فالأجنبي سيكون نصيبه ثلث الثلث وهو تسع. ولهذا قال: وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع. علله الشيخ الشارح قال: لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصى له ابنان والأجنبي يعني ثلاثة أسهم، فللأجنبي ثلث الثلث وهو تسع أو تسع كما تقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الموصى به. تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء، وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. وتصح بمجهول كعبد وشات، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. هذا باب الموصى به، وقد تقدم بيان معنى الموصى به. ومن خلال ما ذكره المؤلف يمكن جعله أو جعل ما أدرجه المؤلف في هذا الباب ضمن المسائل التالية: المسألة الأولى الوصية بما يعجز عن تسليمه، المسألة الثانية الوصية بالمعدوم، المسألة الثالثة الوصية بالكلب والمتنجس، ويمكن أن نعنون بعنوان آخر أعم فنقول الوصية بما ينتفع به وليس مالا. العنصر الذي يليه الوصية بالمجهول. العنصر التالي دخول المال الحادث بعد الوصية. العنصر الأخير تلف المعين الموصى به. هذه أبرز المسائل. نأخذ المسألة الأولى الوصية بما يعجز عن تسليمه. قال المؤلف رحمه الله: تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء. الوصية تصح بما يعجز الموصي عن تسليمه للموصى إليه، كالآبق يعني العبد الآبق وهو الهارب من سيده، بمعنى أن السيد لما هرب منه عبده زيد قال: عبدي زيد أوصيت به لخالد. الوصية صحيحة، مع أنها بعبد آبق الموصي لا يستطيع أن يسلمه للموصى إليه. كذلك الوصية بالطير في الهواء مع العجز عن تسليمه. وقد مر معنا في البيوع أنه لا يصح بيع ما يعجز عن تسليمه، لكنهم صححوا في الوصية هنا وعللها الشارح، قال: لأنها يعني الوصية تصح بالمعدوم فهذا أولى. يعني الوصية تصح بالمعدوم الذي لم يوجد أصلا، فهذا موجود لكنه معجوز عن تسليمه، فالغرر فيه أقل فيكون أولى بأن تصح فيه. وهذا مبني على أن الوصية عقد تبرع، والتبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات. المسألة التالية مسألة المعدوم. قال: وبالمعدوم، يعني تصح الوصية بالمعدوم، والمعدوم يعني غير الموجود وقت الوصية. مثال ذلك قال: كبما يحمل حيوانه، يعني الحمل في البطن مجهول، لكن هذه ما هي وصية مجهول، هذه وصية بمعدوم. يعني الحيوان الآن ما هو حامل، عنده ناقة، يقول: ما حملت به هذه الناقة فقد أوصيت به لزيد، ما ستحمل به في المستقبل. هذا ليس بحبل موجود الآن، موجود هذا ما يقال له معدوم، يقال مجهول. هذا معدوم ما في حمل أصلا، يقول: هذه الناقة ما حملت به في المستقبل فهو لزيد إذا مت وصية. يصح، هذا وصية بمعدوم. كذلك إذا قال: ما تحمل به هذه النخلة من رطب فهو لزيد، وهي تحمل سنويا، والرطب معدوم الآن غير موجود. سواء قال أبدا، كان قال: ما تحمل به هذه النخلة أبدا، يعني إلى أن تيبس أو تتلف أو مدة معينة، كان يقول: ما تحمل به هذه النخلة لمدة 4 سنوات لزيد بعد وفاتي، يصح أيضا، هذه وصية بمعدوم مؤقتة، واللي قبلها وصية بمعدوم مطلقة، كلا الأمرين صحيح. لكن الإشكال أنه بالنسبة للمعدوم قد لا يحصل شيء، فقد لا تحمل أصلا الناقة التي قال: ما حملت به هذه الناقة في المستقبل فهو لزيد إذا مت، وقد لا تحمل شجرته. ما الحل حينئذ؟ ماذا نعطي الموصى له؟ قال: فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. يعني إذا حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى الوصية، وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية، لأنها لم تصادف محلا، لم يوجد الموصى به، فتبطل الوصية. الفقرة التالية الوصية بالكلب والمتنجس، أو بعبارة أخرى بما ينتفع به وليس مالا. بعض الأشياء يحل الانتفاع بها لكنها لا تعد مالا، بحيث أنها ما تملك ولا تباع أو لا يصح بيعها، مثل الكلب، كلب الصيد أو الماشية أو الزرع، الزيت المتنجس. كلب الصيد يحل الانتفاع به، وقوله ونحوه، قال الشارح كحرث وماشية، لأن الكلب يحل الانتفاع به في هذه الأمور الثلاثة: الصيد والحرث وهو الزراعة والماشية. فهذا ليس بمال، الكلب لا يجوز بيعه كما مر معنا في البيوع، وليس مالا وإن كان معلما كلب صيد، وإن كان كلب ماشية أو زرع. لكن تصح الوصية به. أيضا الزيت المتنجس، يعني الزيت الذي وقعت فيه نجاسة فصار متنجسا، هو ليس بمال لكنه تصح الوصية به. وعلل ذلك قالوا لأن فيه نفعا مباحا. ما هو النفع المباح بالزيت المتنجس؟ إيش؟ الإيقاد. يقول الاستصباح. استصباح معناه يعني استعماله كوقود للمصابيح. مصابيح يعني مثل الإنارة، كانوا سابقا يوقدون بالزيوت، فيمكن أن يستفاد منه في الاستصباح في غير المسجد كما نص عليه فقهاء المذهب، لأن المسجد قد يلوث المسجد، لكن يجوز الانتفاع بالزيت المتنجس للإيقاد والاستصباح في غير مسجد. وبالتالي وإن لم يكن مالا يصح الإيصاء به لأن فيه نفعا مباحا. قال وله، يعني للموصى له، ثلثهما، يعني ثلث الكلب والزيت المتنجس، ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. يعني هو الآن أوصى بكلب الصيد، هو عنده كلب صيد وعنده أموال غير كلب الصيد، أوصى بكلب الصيد لزيد من الناس. زيد هذا له ثلث كلب الصيد، وإن كان الموصي له أموال كثيرة، له أموال كثيرة. طبعا ما يمكن نقول إن هذا يخرج من ثلثها لأنه ما له قيمة. الموصى له ثلث الكلب ولو كثر المال، إلا إذا أجازت الورثة الوصية بالكلب كاملا، فنقول الموصى له يأخذ الكلب كاملا. لماذا؟ علله الشارح قال لأن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة، وليس من التركة شيء من جنس الموصى به. يعني بقية التركة ليست من جنس الموصى به، فهي أموال تملك ويعاوض عليها، والكلب ليس مال ولا يملك ولا يعاوض عليه، وبالتالي ما يكون للموصى له منه إلا الثلث، لأنه ما له نظير في بقية التركة. فالكلب جنس خاص لا نظير له في ماله، فلا يملك ويجوز الانتفاع به، وأما بقية المال فيملك وينتفع به، وبالتالي لا يكون للموصى له إلا ثلث الكلب. طيب لو كان عنده 3 كلاب متساوية، عند 3 كلاب صيد، فأوصى لزيد بكلب صيد، ينفذ ولا ما ينفذ؟ ينفذ في واحد، لأنه الآن صار ثلث ولا لا؟ صار ثلث، له نظيرين مماثلين في التركة، فينفذ في هالحالة في واحد. أما إذا كان ما عنده إلا واحد، ما له إلا ثلثه فقط، ومثله الزيت المتنجس. قال وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. أما إذا جازت الورثة فالمنع لحقهم كما تقدم مرارا. المسألة التالية مسألة الوصية بالمجهول. قال المؤلف رحمه الله وتصح بمجهول كعبد وشاة. فلو قال أوصيت لك بعبد، أو بمبهم بعبد من عبيدي مثلا، أو بشاة، أو بشاة من شياهي، تصح. علل الشارح قال لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى، لأن المعدوم مجهول وزيادة، أما المجهول فهو موجود، فهو يعني أخف. إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى. طيب عند التطبيق والتنفيذ ماذا نعطيه الآن؟ العبيد يتفاوتون، أوصى له بعبد أو شاة، في شاة سمين أو شاة نحيف أو منعامي وبربري ونجدي، وهذا له قيمة وهذا له قيمة مختلفة، وكلها يقال لها شاة. يقول المؤلف رحمه الله ويعطى، يعني الموصى له، ما يقع عليه الاسم العرفي، يعني ما يقع عليه الاسم عرفا إن الشاة أو عبد يعطى. يعني أقل ما يقع عليه الاسم، أقل ما يقع عليه الاسم. علل الشارح قال لأنه اليقين. أحيانا ما يختلف العرف واللغة، وأحيانا قد يختلف الحقيقة اللي هي اللغة مع العرف. إذا لم تختلف الحقيقة اللي هي اللغة مع العرف بحيث أن دلالتهما واحدة، فهذا لا إشكال، نعطيه ما دل عليه الاسم حقيقة وعرفا، أقل ما يدل عليه الاسم يطلق عليه النشات نعطيه إياه. لكن إذا اختلف الاسم بالحقيقة والعرف، عبارة صاحب الزاد تفيد أنه يقدم إيش؟ العرف. ولهذا قال ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. الشارح قال في اختيار الموفق، وهذا يفيد أن صاحب الزاد مشى على غير المذهب، يعني كان الشارح يبين لنا أن هذا اختيار للموفق وليس هو المذهب. وعلل قال لأنه المتبادر إلى الفهم، الناس الذي يتبادر إلى فهمهم، أليس ما جرى به العرف أكثر من اللغة؟ دلالة اللغة قد يجهلها كثير من الناس، لكن العرف يعني دلالته أظهر. قال الشارح بعد ذلك: وقال الأصحاب. تغلب الحقيقة لأنها الأصل، وأشار في الحاشية أن هذا القول صححه المنقح وجزم به في المنتهى، وعليه يكون هو المذهب عند المتأخرين. فيقولون تغلب الحقيقة في حال ما إذا تعارضت الدلالة اللغوية مع الدلالة العرفية، لأن الأصل هو اللغة. قال: وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. هذه نضع عنوان، نقول: دخول المال الحادث بعد الوصية. إذا وصى بثلثه، وكان وقت الإيصاء تركته 90,000، فمعناه الثلث كم؟ 30. ثم استحدث مالا، رزقه الله مالا بسبب من الأسباب، صارت 90 180، تدبلت، ثم مات عن 180. نخرج 30 ولا 60؟ نخرج 60، فاللي زاد يدخل في الوصية. وإذا وصى بثلثه أو نحوه، يعني مسألة الثلث هذه مثال، لو وصى بخبسه، ربعه، سدسه، نفس الشيء. فاستحدث مالا ولو دية، يعني ولو دية هذا إشارة إلى هذه الصورة، وهي صورة ما إذا فرضنا أن الموصي قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته، الدية ستضم إلى رأس المال، هل تدخل الدية في حسبة الثلث؟ تدخل، لأنها مما خلفه الميت. ولهذا الشيخ الشارح قال: لأنها تجب للميت بدل نفسه، ونفسه له، فكذا بدلها. لو فرضنا أن ديته مثلا 100,000، وهو وصى بنصف ماله، ما كان عنده إلا 100,000، وصى بثلث ماله، نخرج 300 ولا 300؟ 300، الدية تدخل. ولهذا قال: وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. المسألة الأخيرة: تلف المعين الموصى به، ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. أوصى له بمعين، معين يعني مثلا قال له، قال: أوصيت لزيد بهذه السيارة، هذا معين. تلفت السيارة، احترقت السيارة قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول، وش يصير للوصية؟ بطلت. وقال: أوصيت لزيد بهذه السيارة، وهو حي، احترقت السيارة، راح، ما عاد له شيء. أو مات وقبل ما يقول هذاك قبلت احترقت، ما له شيء. ولو قال قبلت قبل، دخلت في ملكه واحترقت على ملكه، بس الوصية ما نقول بطلت، واضح؟ ولها النتيجة واحدة، ما له شيء، لكن نقول دخلت في ملكه واحترقت على ملكه، بس ما نقول إن الوصية بطلت. لكن قبل القبول بطلت الوصية. لزوال حق الموصلة. حق الموصلة اللي هو السيارة زال أصلح، ما عاد في سيارة. الحالة الثانية قال: وإن تلف المال كله غيره. قيد صاحب الإقناع هذه الحالة بقوله بعد موت الموصي، وهذا قيد مهم. والعجيب أن صاحب الروض عادته يأتي بالقيود المهمة، هنا مات بهذا القيد، والمسألة ما تفهم إلا بهذا القيد، لكن صاحب الإقناع ذكره. قال: وإن تلف المال كله غيره، قال صاحب الإقناع بعد موت الموصي فهو للموصى له. يعني مات الموصي ثم تلف مال الموصي كله ما سلمت للسيارة، السيارة لمن؟ للموصى له. علله الشارح قال: لأن حقوق الورثة لم تتعلق به. يعني على مثالنا حقوق الورثة ما تعلقت بهذه السيارة، لأن الموصي عينها بذاتها للموصى له، ويكون التلف اللي بعد وفاة الموصى بعد وفاة الموصي يكون التلف على نصيب الورثة، على نصيب الورثة. ممكن نأخذ مثال على ذلك: أوصى بسيارة، ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه على الزاد، يقول أوصى بسيارة فتلف المال سوى السيارة، سلمت السيارة. إذا تلف المال قبل الموت لم تنفذ الوصية إلا في ثلث السيارة، وهذا واضح. تلف المال قبل الموت معناه صارت التركة هي السيارة، ما تنفذ الوصية إلا في ثلث السيارة. الحالة الثانية: إذا تلف المال بعد الموت، ننظر المال الذي تلف إذا كان ضعف قيمة السيارة، كان تكون السيارة بألف والمال الذي تلف ألفان، حينئذ تنفذ الوصية، تنفذ الوصية، لأن السيارة الآن خرجت من الثلث ولا لا؟ ما هي به ألف واللي تلف ألفين، أليس الثلث؟ إذن تنفذ الوصية. وإن كان المال الذي تلف مثل قيمتها أو أقل، مثلا كانت قيمة السيارة 60,000 والموجود من المال الذي تلف سواها 30,000، المجموع 90، حينئذ هل السيارة تخرج من الثلث؟ لا، السيارة أقل من الثلث، السيارة أكثر من الثلث، السيارة أكثر من ثلث، قيمتها 60 وهو ثلثه 30 اعتبار مجموع تركته قيمتها 90 الآن بالحساب، حينئذ يملك من السيارة ما يقابل ثلث الجميع، ثلث الجميع. هذا معنى قوله في آخر كلامه فهو للموصى له إن خرج من الثلث الحاصل للورثة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعان. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله له سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. هذا باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. الأنصباء جمع نصيب، والأجزاء جمع جزء. مثال الأنصباء أن يقول: أوصيت لزيد بمثل نصيب فلان، أو بمثل نصيب ابني فلان. مثال الأجزاء أن يقول: أوصيت لزيد بالربع أو بالثلث أو بسهم أو بشيء. هذا الباب عنوان له بعض الفقهاء بباب حساب الوصايا، والغرض منه العلم بنسبة ما يحصل لكل واحد من الموصى لهم بالنسبة إلى أنصباء الورثة. إذا كانت الوصية منسوبة إلى جملة التركة كثلث أو الربع أو جزء من التركة، أو إلى نصيب أحد من الورثة، كأن يقول: أوصيت لزيد بنصيب أو بمثل نصيب ابني فلان أو بنتي فلانة أو ما أشبه ذلك. المؤلف رحمه الله بدأ بالوصية بالأنصباء وذكر أمثلتها، ثم تكلم عن الوصية بالأجزاء. فنقول في العناوين: أولا الوصية بالأنصباء، رقم واحد الوصية بمثل نصيب وارث، هذا مثال على الوصية بالأنصباء. قال: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين. فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. مثال ذلك أن يقول: أوصيت لزيد بمثل نصيب ابني خالد من التركة، وهو له ابنان خالد ومحمد. زيد له نصيب مثل نصيب خالد، يضم إلى المسألة. فإذا ما فيه ورثة غيرهم كانت المسألة من اثنين بين الولدين سهمين، تصير المسألة بين ثلاثة، ثلاثة أسهم يدخل معهم الموصى له. هذا معنى قوله: فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. لهذا الشارح قال: فتصحح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية. قال رحمه الله: فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فللموصى له الثلث. هذا الذي ذكرته قبل شوي، كأنه الآن يمثل لما قبل. قال: أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فللموصى له الثلث، وإن كانوا ثلاثة يكون للموصى له إيش؟ الربع. المسألة من ثلاثة تصير من أربعة. وإن كان معهم بنت، يعني مع الثلاثة بنت، قال فله التسعة، لأنه إذا كان مع الثلاثة بنت، الثلاثة بيصير كل واحد سهمين، هذه ستة أسهم، والبنت لها سهم، هذه سبعة. الموصى له سهمين مثل واحد من الأولاد، صار المجموع كم؟ تسعة. الموصى له كم له من التسعة؟ سهمين، اللي تسعين. ولهذا قال وإن كان معهم بنت فله، يعني الموصى له التسعان. قال وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، يعني لم يبين ذلك الوارث، قال أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد ورثتي، ورثته متفاوتون في نصيبهم من الإرث، فيهم أولاد وبنات وزوجة، قال كان له مثل ما لأقلهم نصيبا، يعني نشوف أقل الورثة نصيبا نعطي الموصى له مثله ونضمه مع المسألة مثل ما قلنا سابقا. قال لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه، الأصل أن المال هذا للورثة، ما نأخذ من مال الورثة للوصية إلا ما تيقننا يعني خروجه من ملكه، فالمتيقن هو الأقل، هو الأقل. ولهذا قال كان له مثل ما لأقلهم نصيبا، ثم ذكر أمثلة، قال فمع ابن وبنت له كم؟ له ربع، لأن ابن وبنت تصير المسألة من كم؟ من ثلاثة، الابن له سهمين والبنت لها سهم، النبي نعطيه الأقل اللي هو نصيب إيش؟ البنت، زادت صارت الأسهم كم؟ أربعة، إذن له ربع. مع زوجة وابن له، مع زوجة وابن يصير له كم؟ تسع، لأن مع الزوجة والابن الزوجة كم تأخذ؟ ثمن، واحد من ثمانية، وسبعة أثمان للابن. أن بنعطيه مثل الزوجة ولا مثل الابن؟ مثل الزوجة اللي هو الأقل، فتصير بدال ما هي ثمانية أسهم تصير تسعة، يصير له هو تسع. ولهذا قال ومع زوجة وابن له، يعني الموصى له تسع، يعني مثل نصيب الزوجة. هذا ما يتعلق بالوصية بالأنصباء. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الوصية بالأجزاء. ممكن نضع عنوان نقول ثانيا الوصية بالأجزاء: واحد، الوصية بسهم من ماله، اثنين، الوصية بشيء ونحوه. قال وبسهم من ماله له سدس، يعني أوصى بسهم من ماله، يقولون يفرض له السدس، السهم طبعا يصدق على السدس، يصدق على النصف، يصدق على الثلث، لكن يقولون نعطيه السدس. وش الدليل؟ قال الشارح وهو قول علي وابن مسعود، ثم عللوا قالوا لأن السهم في كلام العرب السدس، ونقلوه عن إياس بن معاوية، هذا كلام الشارح. وعلل أيضا آخرون قالوا لأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة، فتنصرف الوصية إليه، لأن قلنا فيما مضى أن الوصية تنصرف إلى الأقل، أقل سهم يرثه ذو قرابة هو السدس. الوصية بشيء ونحوه يعني صورتها أن يقول أوصيت بشيء لزيد، أوصيت بجزء لعمر، أو أوصيت بحظ لخالد. قال أعطاه الوارث ما شاء، لأن الشيء أو الجزء أو الحظ يصدق على القليل والكثير. ونحن قلنا الأصل هو ثبوت ملك الورثة على المال، فنقول للوارث أعطوا هذا الشخص ما شئتوا. قال الشارح مما يتمول، يعني مما يتخذ مالا، فلا يعطونه مثلا كلب أو خنزير أو خمر. قال لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه، فالشيء والجزء والحظ ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، يصدق على القليل والكثير، فيقال لهم أعطوه ما تشاءون. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.